المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات، تقول: أنا أختكم في الله أماني عبد الله من مصر. الأخت أماني عرضنا بعض أسئلة لها في لقاء ماض، وفي هذا اللقاء تقول: صلينا العصر جماعة بالمسجد، ونحن في ختام الصلاة دخل رجل وحده المسجد لصلاة العصر، هل تجوز الصلاة مرة أخرى في مثل هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الاثنان فما فوقهما جماعة، وصلاة الاثنين أفضل من صلاة الواحد. وقد دخل رجل المسجد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد فاتته الصلاة، فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة فقال: من يتصدق على هذا؟ يعني من يتصدق عليه يصلي معه. وكون الشخص الذي يتصدق على هذا الداخل قد صلى الصلاة كاملة، فله أجر صلاته الكاملة وله أجر تصدقه على هذا الشخص، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كانت الصدقة على مصل جديد في وقت نهي كصلاة العصر أو الفجر، هل لكم من توجيه يحفظكم الله؟ الجواب: هذه المسألة هي من المسائل التي ورد فيها نهي وورد أمر، وبناء على ذلك فقد جاءت أدلة تدل على النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وجاء النهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح، وهكذا سائر أوقات النهي. جاء النهي ولكن هذا النهي فيه خصوص الوقت وفيه عموم الصلاة، فقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا فيه نفي عموم الصلاة وفيه خصوص الوقت. وجاءت أدلة أخرى تدل على الأمر بالصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وكما جاء في الحديث أيضا عن الأمر بالتصدق على الشخص الذي فاتته الصلاة، فهذا فيه أمر من جهة ونهي من جهة أخرى، فخصوص هذه الصلوات يخرج من عموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي. وبناء على ذلك فإذا دخل الشخص المسجد في أي وقت من الصلاة فإنه يصلي تحية المسجد، وإذا طلب منه أن يتصدق على شخص قد فاتته الصلاة وهو يصلي بعد الصلاة كما بعد صلاة الفجر وكما بعد صلاة العصر، فإنه يصلي معه ويكون هذا مستثنا من النهي العام. رجل اشترى لبناته ذهب للزينة، لكل واحدة منهن 45 جرام من الذهب، هل يجب حينئذ إخراج الزكاة على المجموع أو كل واحدة وحدها؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا الذهب يعتبر ملك للمرأة التي هو في يدها، إذا كان هذا الذهب قد أعطيت إياه على سبيل التمليك، وإذا كان ذلك كذلك فإن الذهب مع كل واحدة ينظر إليه هل يبلغ نصابا وهو 20 مثقالا، وإذا كان يبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عندها مما يكمل النصاب فإن الزكاة واجبة عليها هي، وإذا كان لا يبلغ نصابا لا بنفسه ولا وليس عندها شيء يضم إليه يبلغ به النصاب فحينئذ ليس عليها زكاة. أما إذا كان هذا الذهب قد سلم للبنات على أساس أنه عارية تلبسه البنت وبالتالي يعود إلى ولي أمرها فإن الزكاة واجبة على ولي الأمر، وبناء على ذلك فإنه ينظر إلى الذهب بمجموعه لأنه ملك له، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من إحدى المستمعات من صفحتين، إنما آثرت عدم ذكر اسمها في هذه الرسالة، ترجو من فضيلة الشيخ أن يتفضل ببيان حكم الحجاب واضحا، وهل يجوز الاختلاط بين أفراد الأسر كالزوجة مثلا وإخوة زوجها، ولا سيما على الطعام، إذ أنها بين أفراد أسرة حتى الآن لم يقتنعوا بتغطية الوجه في الحجاب، وتسأل هل أبقى جالسة وحدي أم أختلط معهم، ولا سيما وقت الأكل والشرب كما قلت جزاكم الله خيرا، علما بأن زوجها كما تقول رجل طيب لكنه لم يقتنع بغطاء الوجه حتى الآن جزاكم الله خيرا. الجواب: أولا، أن التشريع حق لله جل وعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق على الإطلاق، ومع ذلك يقول الله له: ليس لك من الأمر شيء. وهذا يعني أنه ممتثل لما يأمره الله به، وممتثل لترك ما ينهى الله عنه. ثانيا، أن العادات التي يتعود عليها الشخص أو يتعارف عليها أهل بلد، إذا كانت هذه العادة أو كان هذا التعارف يصادم الأدلة الشرعية أو يصادم قواعد الشريعة، فإن هذا التعارف وهذه العادة ليس لهما محل من جهة الجواز، فهما ممنوعان، والحكم في ذلك للأدلة الشرعية. ثالثا، أن هذه المسألة المسؤول عنها وهي مسألة الحجاب جاءت أدلة في القرآن وجاءت أدلة في السنة، يؤخذ من هذه الأدلة مشروعية الحجاب وأنه واجب من الواجبات، وهذا الحجاب لم يشرع على سبيل العبث، وإنما هو منظور فيه إلى ما يحققه من جلب المصالح ودرء المفاسد. فمن المصالح المحافظة على المرأة، المحافظة على المرأة لأن تغطية وجهها يمنع تسليط النظر عليها، وبالتالي يكون مانعا لغير محرمها أن يتعلق بها. ومن أصول الشريعة المحافظة على الأنساب وعلى العرض، وهذا وسيلة من الوسائل التي فيها محافظة على العرض من جهة وعلى النسل من جهة أخرى. عندما يحصل كشف للوجه يترتب على ذلك نظر المرأة إلى الرجل ونظر الرجل إلى المرأة، وهكذا يتعلق بها الرجل، وقد تتعلق أيضا هي به، وبالتالي قد يحصل الاتصال فيما بينهما، وبعد ذلك يحصل ما لا تحمد عقباه، وفي ذلك اختلاط الأنساب، وفي ذلك أيضا هتك للأعراض. ثم إن زوجها إذا علم أنها قد أقامت علاقة مع شخص، أو أن الزوجة علمت أن زوجها أقام علاقة مع زوجة أخرى، مع امرأة أخرى، فإن كل واحد منهما سيقرر الابتعاد عن الآخر، ويكون هناك بينهما أولاد، يكون هناك بينهما أولاد، وبالتالي يفترق الأب عن الأم لهذه الأسباب، ويترتب على ذلك مفاسد بالنظر إلى تشريد الأولاد، وحينئذ يكون الولد هذا في المجتمع لا يرتبط بأب، لأن زوجة أبيه لو تزوج فإنها لا ترغب بقاء أولاده من غيرها عندها، وهكذا أمهم إذا تزوجت فإن زوجها لا يرغب بقاء أولاد لها. فالشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، ومن القواعد المقررة في الشريعة سد الذرائع. وأما ما جاء في السؤال من ناحية اختلاط المرأة مع إخوان زوجها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، والحمو هو أخو الزوج. فلا شك أن ابتعاد المرأة عن غير محارمها وعدم اختلاطها بهم هذا فيه مصلحة عظيمة ودرء للمفسدة. أما ما يتعلق بما أشارت إليه من ناحية الأكل، ففي الإمكان أن النساء ينفردن ويكون أكلهن بمفردهن، والرجال ينفردون ويكون أكلهم على سبيل الانفراد. أما النظر إلى الاجتماع بالنظر إلى أنه عادات، فإن هذا أمر لا يجوز، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. بعض الناس يعتقد أن الأمر بغطاء الوجه جاء متأخرا ولم يكن معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أو في عهد صحابته، لعلكم تستغلون هذه المناسبة ببيان هذا، جزاكم الله خيرا. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أدلة، وجاءت أدلة أيضا في القرآن وفي الإمكان الرجوع إلى هذه الأدلة، لكن أنا أذكر دليلا واحدا وهو قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فحينئذ الحجاب جاء في التشريع في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، والقول بأنه جاء متأخرا هذا ليس له مستند شرعي، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى مواضيع أخرى عبر رسائل المستمعين. فهنا رسالة بعث بها أحد المستمعين من السودان يسأل ويقول: أرجو منكم توضيح هذا الأمر في موضوع التجارة. فمثلا نأخذ قمحا من بعض التجار، وبعد فترة نعطيهم البلح، ثم في بعض الأحيان نأخذ من التاجر حتى يطلع الموسم ثم يأخذ البلح، فما الحكم في هذه المعاملات جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير، مثلا بمثل، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا كان الجنس واحدا كالذهب مثلا أو الفضة مثلا، فإنه يشترط التماثل والتقابض بمجلس العقد. وإذا حصل اختلاف كبيع التمر بالبر مثلا، فإنه يشترط فيه التقابض بمجلس العقد، وأما التماثل فليس بشرط، لأنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، مثلا بمثل، يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم. وما جاء في السؤال يدل على أن التمر متأخر وأن الحب متقدم، وأنه ليس هناك تقابض فيما بينهما. وبناء على ذلك فإنه لا يجوز هذا البيع. ومما ينبغي أن ينبه عليه هنا أن الشخص يجب عليه أن يتقي الله جل وعلا في معاملاته، في معاملاته فيما بينه وبين الله، وفي معاملاته فيما بين الناس، فيما بينه وبين الناس، فلا يعقد سببا من الأسباب إلا بعد التأكد أن هذا السبب من الأسباب المشروعة. وإذا أشكل عليه شيء فإن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعليه أن يسأل عن الأمر الذي يشكل عليه، هل هذا الأمر مشروع أو ليس بمشروع، وإذا كان مشروعا أقدم عليه، وإذا كان غير مشروع فإنه لا يقدم عليه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: هل يجوز للمرأة التاجرة أن تبيع ملابس لا يجوز الخروج بها وكذلك الكحل، رغم أنها لا تعلم؟ هل المشترية ستكون متبرجة بعد لبس هذا الملابس أم تستتر؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: من المعلوم أن اللباس من الأمور العادية، ولكن إذا كانت هذه العادة في الملابس من شأنها أن تكون وسيلة فساد بدلا من كونها وسيلة ستر، فإذا كانت البائعة تعرف أن هذه الوسيلة وسيلة فساد يمكن تستغل، فإنها لا تتعامل مع من يصنعها، ولا يجوز